إنما أعطاه حقا فرضه الله عز وجل عليه أن يعطيه. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الروضة الإسلامية القاهرة حلوان شارع منصور أمام البنك الأهلي. تم التسجيل والإخراج والمونتاج باستوديو الإبداع بالقاهرة مهندس الصوت أحمد فرج. وإلى اللقاء في إصدارات أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.